إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نرحب بكم في هذه المحاضرة التي نتناول فيها أمرا مهما وعظيما، وكان لا بد للأجيال التي نشأت خاصة في بلاد الرافدين وفي بلاد الشام أن تعرف هذا الأمر العظيم وأن تتعرف عليه، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلا بد للمسلم الفطن أن يتعرف على أمور الجاهلية حتى يحذرها ولا يقع فيها. عرفت الشر لا للشر، لكن لتوقيه من لم يعرف الشر يقع فيه. وكما في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا بد حقيقة للمسلم الفطن إذا أراد النجاة أن يعرف ما هو الباطل وما حدوده حتى لا يقع فيه. من هذا المنطلق، كان واجبا على المسلمين أن يعرفوا عدوهم وأن يعرفوا أمر الجاهلية حتى لا يقعوا فيها، خاصة في هذه البلاد، بلاد الرافدين وبلاد الشام، التي تربت أجيال ونشأت فيه أجيال على ما يسمى حزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الحزب الذي حكم الشام نحو من 50 عاما، وحكم العراق أقل من ذلك بقليل أو مثله، هذا الحزب تربت أجيال لا تعرف سوى هذا الحزب، ولا تعرف سوى مبادئ هذا الحزب، ولا تعرف سوى قادات هذا الحزب. بالتالي عاشت الأمة في الشام والعراق عقودا من الضياع والتيه والظلام. ومع وفضل الله عز وجل، مع هذه الصحوة الإسلامية والانطلاقة الجهادية، تغيرت كثير من الأمور، وصار الناس بفضل الله عز وجل مفتحة قلوبهم لما للحق الذي يسمعون، وهذا من فضل الله وحده. لذلك أحببنا في هذه المحاضرات أن نتكلم عن حزب البعث تاريخا ونشأة وانطلاقة ومبادئ وعقائد، حتى يعرف الناس أو حتى يوقن الناس بكفر هذا الحزب، وحتى لا تقع الأمة فيما وقعت فيه سابقا. لذلك سيكون حديثنا في هذه المحاضرة أو المحاضرات عن حزب البعث، تاريخه ونشأته وانطلاقته وسيطرته ومبادئه وعقائده وأفعاله، ثم حكم المنتسب له وحكم الموالي له. أولا، حزب البعث كما هو معلوم هو حزب قومي علماني، حزب قومي علماني يتبنى العلمانية دينا ولا يرفع للإسلام رأسا. وليس هذا بعجيب، خاصة إذا عدنا لأصل النشأة، أصل نشأة حزب البعث. كيف نشأ هذا الحزب؟ في عام 1932 عاد من باريس إلى دمشق كل من المدعو ميشيل عفلق وهو نصراني، والمدعو صلاح البيطار وهو من أدعياء السنة. عادوا وقد غرست في عقولهم الأفكار القومية والثقافات الخبيثة، فعمل كل منهما في التدريس وصارا ينشران هذه الأفكار بين الشباب، ثم أنشأوا مجلة وصاروا يطلقون على أنفسهم اسم جماعة الأحياء العربي. في عام 1939 كان هناك أيضا رجل آخر لا يقل خبثا، وهو المدعو زكي الأرسوزي. أنشأ في ذلك العام حزبا أسماه بالحزب القومي العربي، الحزب القومي العربي. طبعا كما تعرفون أيها الأحبة، في الفترة التي ترهلت فيها الدولة العثمانية ثم لما سقطت، كانت تلك الفترة حقيقة هي الذروة في انتشار الفكر القومي، الفكر الذي كان يدعو إلى يعني التأسيس أو تأسيس الدولة العربية الكبرى أو نحو من هذا. فكانت كثير من الفعاليات الفكرية والطلابية والشبابية متأثرة بالفكر القومي. من هذا المنطلق شكل هذا الخبيث حزبا أسماه بالحزب القومي العربي. ثم في عام 1947 في شهر نيسان تم تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي، أسسه هؤلاء الثلاث: النصراني ميشيل عفلق، ودعي السنة صلاح البيطار، وزكي الأرسوزي. نعم، في شهر نيسان لعام 1947 تم تأسيس الحزب، حزب البعث العربي، وكان كما أسلفنا مؤسسوه ميشيل عفلق وصلاح البيطار وزكي الأرسوزي. طبعا هنا مسألة أو هنا قضية مهمة لابد أن يعرفها الناس، خاصة أهل الشام، أن زكي الأرسوزي هذا وهو أحد أعمدة تأسيس حزب البعث هو رجل ينتمي للطائفة النصيرية المارقة، هو من لواء الإسكندرون، ومعروف لواء الإسكندرون يعني غالبيته نصيرية علوية. هذا الخبيث ينتسب للطائفة النصيرية، وهو أيضا رجل ملحد ومتأثر حقيقة بالأفكار الخبيث الأوروبية كأثر الفرنسية ونحو ذلك. فهذا الخبيث زكي الأرسوزي حقيقة، وهذا أمر لا بد أن يعيه الناس، له دور كبير في تأسيس حزب البعث العربي وفي نشر هذا الفكر بين الناس. يعني لا شك، ونحن لا ننكر أن ميشيل عفلق له دور كبير، لكن دور الأرسوزي لا يقل عن دور عفلق، خاصة أن الأرسوزي لما شكل الحزب القومي العربي الشعارات التي وضعها للحزب هي نفسها التي وضعت لحزب البعث العربي، مثال: العرب أمة واحدة، أو العرب زعيم واحد، أو العروبة وجدان القوم، أو العربي سيد القدر ونحو ذلك. هذه كلها شعارات كان قد وضعها الأرسوزي لحزبه ثم أسقطها على حزب البعث. فهذا حقيقة لوحده يبين كفر حزب البعث العربي. يعني وفي أصله وفي نشأته أسس من نصراني خبيث ومن نصيري أشد كفرا. حزب البعث بعد أن تأسس كان له حقيقة دور فاعل في الحكومات التي تعاقبت على حكم سوريا من لدن حكومة شكري القوتلي إلى حسن الزعيم إلى الحناوي إلى شكري القوتلي مرة أخرى إلى حكومة الوحدة مع جمال عبد الناصر ثم إلى الانفصال ومعلوم دورهم بالانفصال. ثم في عام 1953 اندمج حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي. الحزب العربي الاشتراكي هو أيضا حزب خبيث كان قد أسسه المرتد عثمان الحوراني ثم خلافه فيما بعد أكرم الحوراني. ثم في عام 1953 اندمج حزب البعث مع الحزب العربي الاشتراكي فصار الاسم حزب البعث العربي الاشتراكي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.